ثم وصلت رسالة الإسلام إلى قوم لم يكن أحد من الناس يسمع بهم يوما من الأيام، وما كانت رسالة المسلمين يوما من الأيام دنيا أو جاه أو سلطان، وإنما كانت رسالتهم تعبيد الناس لرب العباد تبارك وتعالى. هذا ما وضحه ربعي بن عامر رضي الله عنه أرضاه يوم وقف أمام رستم فقال له: ما أخرجكم من بلادكم وجاء بكم إلى بلادنا؟ فقال: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان أي من ظلم الأديان إلى عدل الإسلام وسماحته. ونفس المفهوم معاشر المسلمين يكرره قتيبة بن مسلم الباهلي رحمه الله يوم وقف على أسوار سمرقند وقد تأخر النصر وقد طال الحصار فتأخر الفتح المبين، فراح يحدث نفسه أمام أسوار سمرقند وهو يقول رحمه الله: إلى متى يا سمرقند يعشش الشيطان فيك؟ والله الذي لا إله إلا هو لئن أصبحت لأحاولن من أهلك أقصى غاية. الله أكبر، هذه صيحتهم وهذا مرادهم، غسل الأرض عن أدران الشرك وهدم الجاهلية بعقائدها الفاسدة البائدة وتعبيد الناس لله رب العالمين. فلم يكن أحدهم يريد دنيا أو يريد جاها أو يريد سلطانا. واليوم معاشر المسلمين نقلب في هذه الصفحات لعلها أن تكون ترياقا يعني دواء لداء النسيان الذي اعترى الأمة، ولعلها أن تشفي غير ميؤوس من شفائه. وأحب أن أنوه في البدء أن التاريخ الإسلامي جزء من عقيدة المسلمين لا يتجزأ، وأن روح الأمجاد التي تسري داخل هذا التاريخ إنما هي كفيلة أن تجعل الأحفاد كالأجداد وأن تجعل الخلف كالسلف. ولذلك اتفق أعداؤنا على طمس معالم هذا التاريخ وعلى تشويه أبطالنا وعلى أن تكون بيننا وبين تاريخنا فجوة كبيرة وفجوة عظيمة. فإن المسلم حين يسمع بأخبار بطولة أجداده وأسلافه تتحول دقات قلبه إلى ألحان بطولة وإلى نغمات عز وسؤدد وتمكين وسناء ورفعة في هذا الوجود. فالله الموفق وعليه التكلان ومنه المدد والعون، وانطفأت النار وخمدت النار. هذا عنوان خطبتنا اليوم. مملكة المجوس، مملكة الفرس، كانت مملكة تعيش في العراق. استطاع الفرس المجوس عباد النار أن يؤسسوها هناك، فامتدت مملكتهم من إيران إلى العراق إلى حدود الجزيرة العربية، فجاورهم بعض العرب هناك. والعنصر الفارسي عنصر عنصري، جنس عنصري، يرى أن العنصر الفارسي وأن الجنس الفارسي هم الملوك وهم الأمراء، ومن سواهم عبيد لهم ومن سواهم خدم لهم. كما أنهم يعبدون النار عندهم عقيدة أخرى، ألا وهي أن أحدا لا يحكمهم إلا إذا كان من البيت الكياني، يعني من العائلة المالكة، وهي التي تسمى بآل ساسان. وحتى هذه اللحظة يعيش الصفويون في إيران على أمل إحياء الإمبراطورية المجوسية التي هدمها المسلمون تارة أخرى، وهم حتى هذه اللحظة يعتقدون هذه العقيدة. وإن أرض فارس في الجاهلية وقبل الإسلام كانت تعيش في اضطراب ديني عجيب، كانت تعيش في أديان عدة تسول للرجل أن يتزوج بابنته وأن يتزوج بأمه، وتبيح للرجال العدة أن يشتركوا في امرأة واحدة. فمنهم من يعبد النار، ومنهم من يعبد الأوثان، ومنهم من يسجد للشجر إلا أن يكون موحدا لله رب العالمين. يقبلون اليهودية والنصرانية لكن لا يقبلون الإسلام من قريب أو من بعيد. حتى إن نصارى العرب من قبيلة تغلب ومن القبائل التي كانت هناك كقبيلة لخم، إنما أرادوا أن يكونوا أولياء للفرس فقبلهم الفرس. أن يقبلوا التوحيد هذا أمر مرفوض، هذا أمر يصعب تصديقه هناك. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. لأن هؤلاء يرون في الإسلام عداء، ويرون أن الإسلام سينظم حياتهم، ويرون أن الإسلام معاشر المسلمين فيه إله يحل ويحرم، فيه إله يجب أن تسجد له وأن تعمل له، وأن تكون خلجاتك وأن تكون حركاتك وأن تكون سكناتك هي لله رب العالمين. أما هؤلاء فإنهم لا يريدون إلهًا يحل ولا يحرم، إنما يريدون جذوة المادية التي يتعبدون بها، يريدون أن يسجدوا وقت ما تأمرهم قلوبهم، يريدون إن أخطأوا أن يدفعوا نذرًا أو أن يدفعوا شيئًا يسيرًا، وبعد ذلك تمضي الحياة فتصير حلًا مباحًا يعيش الإنسان فيها كالبهائم التي تبحث عن الكلى. هؤلاء الفرس عذبوا العرب في الجاهلية عذابًا أليمًا، حتى أنهم في يوم واحد قتلوا عشرات الألوف من قبيلة بني بكر بن وائل، وقتلوا من قبيلة شيبان عشرات الألوف، كانوا يقطعون أكتافهم قبل قتلهم. وكان الذي يفعل هذا إمبراطور فارسي اسمه سابور، كان يعرف بمقطع الأكتاف، حتى أن امرأة من عجائز العرب لما رأت هذا قالت: والله إن لهذه الدماء قصاصا، فمتى يكون القصاص؟ ومتى يكون الانتقام؟ ومتى يكون الثأر لهذه الدماء؟ لأن الله عز وجل لا يقبل بالظلم ولا يرضى بالظلم حتى ولو وقع على كافر من الكفار. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الحسن أنه إذا كان المظلوم دعا فدعوته مجابة، وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. حسم الأمر، قضي الأمر، جفت الأوراق، جفت الصحف، ورفعت الأقلام معاشر المسلمين. مضت الأيام ولم يشعر كسرى المسمى بأبرويز إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث إليه عبد الله ابن حذافة السهمي، وهو صحابي من الصحابة، يبعثه برسالة بكتاب بخطاب إلى النائب إلى كسرى، لأنه يريد منه أن يسلم ويريد منه أن يدخل في الإسلام. فلما قرأ كسرى الرسالة عندئذ هاج وماج وأرغى وأزبد ومزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم مزق ملكه، ولقد مزق الله ملكه يوم أن قتله ابنه، ثم بعد ذلك تولى الملك مكانه، ثم مات ابنه فولي ابنه الصغير، ثم جاء قائد من قواد الفرس فولى ابنته وهي بوران. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بهذا الأمر قال كما في حديث البخاري عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولم يتوقف الأمر مع أبرويز إلى حد تمزيق كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنه أرسل إلى عامله باليمن فقال: اقبض على هذا العبد، عبد من عبيدي، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، يجترئ إلي فيدعوني إلى إلهه. ثم أرسل رجلين جلدين قويين كانا قد حلقا لحيتهما، ثم أراد أن يقبض على رسول الله، فلما رآهما النبي عليه الصلاة والسلام أشاح بوجهه ولم ينظر إليهما، فإذا به يسألانه: لم لا تنظر إلينا؟ قال: إن ربي قد أمرني أن أوفر لحيتي، يعني أن أطلق شعر ذقني، فهذا دليل على وجوب إعفاء اللحية وعلى وجوب إطلاقها وتركها. ثم بعد ذلك قتل الله كسرى في تلك الليلة، فقال: إن ربي قد قتل ربكم الليلة. ثم جاء كسرى ابنه شيروي فإذا به يقول: لا تلعنوا محمدا ولا تسبوه ولا تهجوه. وسكتت الفرس عند هذا الحد. ولكن يتوفى النبي عليه الصلاة والسلام يرتد بعض العرب من بعد الإسلام، فلم يكن الإسلام قد استمكن في القلوب بعد، فحاربهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكان ممن حارب المسلمين في حروب الردة. الفرس بالتحريض، بمعنى أنهم كانوا يحرضون المرتدين على ترك الإسلام ويمدونهم بالمال وبالسلاح ويقولون لهم اخرجوا على دولة الإسلام، لأنهم يعلمون أن الإسلام عز ما بعده عز، وأن الإسلام سناء وتمكين ورفعة في هذه الأرض، وأن العرب بعدما كانوا أقل الأمم عددا وأخسهم دارا سيصبحون أعز الناس بهذا الدين. وصدق الفاروق إذ قال: نحن قوم كنا أذلاء فأعزنا الله بهذا الدين، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فهذا هو الإسلام الذي يرفع ولا يخفض معاشر المسلمين، الذي يجمع ولا يفرق يا معاشر المؤمنين. هذا هو الإسلام الذي يجب أن يستمسك به الناس وأن يقبضوا عليه قبضهم على الجمر في مثل هذا الزمان، زمن الفتن والمحن والإحن. الآن الفرس يحرضون على العرب، على الدولة الناشئة، على الإسلام الدولة الصغيرة، لعلمهم أن هذه الدولة عما قليل ستتحول إلى عملاق يجوس الأرض كلها، يطفئ نيران المجوس، يكسر صلبان الروم، فلا ترتفع إلا راية لا إله إلا الله، ولا يرتفع في الوجود إلا نداء واحد: الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وعندئذ قرر أبو بكر أن يقاتل الفرس بعدما انحسر غبار المعارك، وعاد العرب إلى الإسلام تارة أخرى. جاء إليه بطل من الأبطال كانت وقائعه تصل إلى أبي بكر قبل أن يرى شخصه، قال: من هذا الرجل الذي يغير على الفرس، يأخذ من أموالهم، يقتل في رجالهم، ويغير على نصارى العرب من قبائل تغلب؟ فعندئذ قالوا: إنه المثنى بن حارثة الشيباني. جاءه المثنى فقال: يا أبا بكر، أمرني على قومي، فإني أعلم بدروب الفرس، وأعلم بطرق قتالهم، وأعلم بطرق قتال نصارى العرب. فكان أن ولاه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم أرسل معه الأسد في براثنه سيف الله المسلول، خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، لأن خالدا رضي الله عنه وأرضاه كان بطلا لا يشق له غبار. كان خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يعلم من أين تؤكل الكتف، ويعلم من أين تنتصر الجيوش. هو مؤمن حق، لا يرتكن إلى سلاحه فقط، ولا يرتكن فقط إلى عدته وعتاده. وانظروا معاشر المسلمين، لما كانت معركة اليرموك في الشام، وقف أحد الناس، والمسلمون يومئذ 40,000، والكفار من الروم يومئذ 240,000، فقالوا: يا خالد، إن الروم عددها كبير، فماذا تفعل؟ فقال خالد رضي الله عنه أرضاه: إن الجيوش لا تنتصر بعدة ولا بعتاد، ولكن بالعقيدة وبالدين الذي في قلوب أصحابها، ولوددت أن الأشقر قد برئ من سقمه، وأن عدد الروم قد أضعف. والأشقر هو فرس خالد، حصانه الذي يركبه. يود خالد لو شفي حصانه الذي مرض، لأنه انتقل من العراق إلى الشام في مدة يسيرة، وفي مدة وجيزة، وفي أيام قلائل، يود أن يشفى. وعدد الروم يصير 500,000، إذا كان فرس خالد وحصان خالد يساوي 500,000، فماذا يساوي خالد نفسه رضي الله عنه وأرضاه؟ هذه قلوب تعلقت بالله تبارك وتعالى، لا تقبل لنفسها بثمن إلا في جنة عرضها السماوات والأرض، وإلا في مقعد الصدق عند مليك مقتدر. أما النفوس التي ركنت إلى الدنيا وصارت كلاب أماني، فإنها يجب أن تعود إلى ربها عز وجل، حتى تعرف معنى العزة والسؤدد، وحتى تعرف معنى السناء والتمكين. يتوجه خالد مع المثنى، يدخل المثنى إلى الحيرة، فيضعضع أركان الفرس، وينتزع الحيرة منهم، ويضعضع أركان نصارى العرب. أما خالد فحدث ولا حرج. هذا خالد في معركة من المعارك التي كانت ضد نصارى العرب، يقودهم فيها رجل من العرب، عربي نعم، نصراني نعم، لكنه يحالف المجوس، يخون عروبته، يخون لغته، يخون جنسه. لماذا؟ لأنه ارتكن إلى المصلحة، إلى عرض من الدنيا، لأنه يكره الإسلام. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كان هذا الرجل يسمى عقة بن أبي عقة في معركة عين التمر، فإذا بهذا الرجل يصول ويجول، فيدخل إليه خالد بن الوليد بأسلوبه المعروف في المعارك. وكان خالد يختصر نصف المعركة، كيف؟ كان خالد يختصر نصف المعركة بأن يقتل قائد الأعداء، فإذا ما قتل القائد انهارت العزائم، فتر الحماس، اختصر بذلك نصف الوقت. فإذا بخالد يذهب إلى عقة هذا، ثم يثب، يقفز، ينط على فرسه، يأخذه كما تأخذ الأم وليدها، ثم يقطع رقبته، ثم يلقي برأسه، كلب غير مأسوف عليه. فإذا بالتكبير يعلو وكأنها صواريخ موجهة إلى النحور، يفر الفرس ويفر نصارى العرب. أما في معركة أليس فقد تجمعت نصارى العرب مع بعض الروم مع الفرس في معسكر واحد على الإسلام والمسلمين، والمسلمون يومئذ ليس معهم سلاح إلا القليل. كأن أسلحتهم إبر التركوه، حتى أن الفرس إذا رأوهم قالوا دوك دوك، يعني إبر تركوه، تحاربوننا بهذه السيوف كيف تنتصرون عليها؟ ونسوا أن هؤلاء إنما معهم صيحة تدك الجبال، إذا أرادوا والله أن يدكوها لدكوها، هي صيحة الله أكبر، الله أكبر، تسبيحة العابد المطهر، تصبيح تسبيحة القائد المظفر، بها فتحنا كسرى وقيصر، هذه الله أكبر تدك الحصون. رأى خالد نصارى العرب وقد وضعوا مائدة كبيرة جلسوا عليها، ثم استهزاء بالمسلمين جلسوا يأكلون، وقالوا إن هؤلاء لن يهزمونا بمثل هذه الأسلحة. ثم جاءت أمداد الفرس، ثم بدأت المعركة، ولما رأى خالد هذا الاستفزاز أقسم بالله، قال اللهم إن لك علي إن منحتهم اليوم أكتافنا لأجعلن النهر يجري بدمائهم. كان النهر اسمه نهر أليس، وقتل خالد منهم مقتلة عظيمة ومقتلة كبيرة تجاوز 100,000. فلما قتلهم وأراد أن يجري النهر بدمائهم جاء إليه القعقاع بن عمرو التميمي فقال يا خالد لو أجريت أنهار الدنيا ما جرت بدمائهم، لأن الدماء سريعة التجلط، بمعنى أن الدم يأخذ الحالة مرة واحدة، فإذا كان متجمدا وسال لا يعود إلى التجمد، وإذا كان سائلا وجمد لا يعود إلى السيولة تارة أخرى، ودم الإنسان العادي يخرج سائلا ثم يتجمد فلا يسيل، بعكس دم الحيض الذي كان متجمدا وسال فلا يتجلط تارة أخرى. وهنا قال فماذا أفعل حتى أبر بقسمي؟ قال له هات من ماء النهر وأجره على الجثث، ففعل فجرى الماء بهذه الدماء إلا قليلا. ثم بعد ذلك أرسل أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يتوجه إلى الشام، وصار قائد المسلمين يومها هو المثنى بن حارثة الشيباني. إذا بالمثنى يخوض المعارك، وللعلم أن المثنى كأبي عبيدة، أن أبا عبيدة كخالد، وخالد كالمثنى، والمثنى كأبي عبيدة وكخالد، لم يهزموا في معركة من المعارك التي قاضوها قط، يوم كان كل واحد منهم قائدا على جند المسلمين لا يهزم في معركة، استطاع أن يهزمهم وأراد أن يواصل المسير إلى المدائن عاصمتهم، لكنه لم يستطع لقلة عدد المسلمين ولكثرة عدد الفرس. كانت طريقة المثنى في الحرب أنه يريد القضاء على فلول الفرس، لأن الفرس يتجمعون مرة أخرى ويحشدون، كما يحشدون الآن في العراق، كما يحشدون الآن في سوريا. الجحش الشيعي أو الحشد الشيعي، لقتل من؟ لقتل أطفال أهل السنة والجماعة، لقتل نساء أهل السنة والجماعة، لتهديم مساجد أهل السنة والجماعة في الموصل، في بغداد، في حلب، في كل مكان يرتفع فيه راية الحق وراية أهل السنة والجماعة، لأن هؤلاء شعارهم اقتل السنة ولك الجنة، لأن هؤلاء شعارهم أن السني أنجس من الخنزير لا يطهر ولو غسلته بماء البحر 1,000 مرة. هذه عقيدتهم فينا. وعجبا للمغفلين الذين يقولون الشيعة إخواننا، اللهم احشرهم معهم كل من قال أن الشيعة إخواننا، لأنهم لا يريدون لهذه البلاد استقرارا، ولا يريدون لبلاد المسلمين أن تتقدم. طالما وجدت إيران، طالما وجد الصداع، اليهود لا يقومون وحدهم والشيعة لا يقومون وحدهم، بل لابد لهذا وذاك من اتحاد وقوة على المسلمين. نعود الآن إلى المثنى. ماذا فعل المثنى؟ وجد أنه لا يستطيع حصار الفرس وحده، ذهب إلى المدينة وفيها أبو بكر الصديق يستمده، يعني يطلب منه الجند، ولكن أبا بكر في نزعه الأخير في سياقة الموت يحتضر، فأوصى عمر أن يمده بالجند. فماذا فعل عمر؟ نادى في الناس أن هلموا إلى الجهاد في سبيل الله، لكن الأخبار كانت تأتي بأن الفرس أقوياء وبأن الفرس لهم بأس شديد في معاركهم. فماذا يفعل المثنى؟ وقف فوصى الناس وأعلمهم بانتصارات المسلمين هناك، فعندئذ خرج المسلمون معه، وخرج قائدا للناس يومها رجل اسمه أبو عبيد الثقفي، وكان الثقيف آخر قبائل العرب دخولا في الإسلام، ثم أرادوا أن يثبتوا أنهم أبطال ولاه عمر على قيادة الجيش وقال له استشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكن دائما مستمعا لنصحهم. ولكن الحماسة أخذت الرجل، وقف المسلمون أمام الفرس في معركة اسمها معركة الجسر. فعندئذ قال الفرس: إما أن تعبروا إلينا، يعني هذا الجسر على النهر، يعني الكبر، يعني القنطرة، أو نعبر نحن إليكم. فقال أبو عبيد: ما هم بأجرأ منا على الموت، نعبر نحن إليكم. قال له المثنى: لا تفعل، وهو أعلم بطريقة قتال الفرس وبخداعهم وبمكرهم وبحيلهم. لكن أبا عبيدة تصمم، وانطلق معه الثقفيون. فكان ما كان أنه قتل يرحمه الله، ثم إنه لم يفر، ووقف بعض المسلمين يريدون الخروج، فانقطع الجسر. فلما انقطع الجسر غرق البعض، ثم بعد ذلك اضطربت الصفوف، فقتل 4000 من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله في معركة الجسر. نعم، قتل من الفرس 1000 مؤلفة، ولكن 4000 عدد كبير لم يقتل من ذي قبل. فوقف المثنى بن حارثة على الجسر يربطه هو رجال من المسلمين، ثم نادى فقال: على هنيتكم، يعني على مهلكم، يعني تريثوا وأنتم تعبرون، لا والله لأكونن آخر من يعبر حتى يعبر آخركم. ثم عبر المسلمون، ثم كانت المعركة التي اقتص فيها المثنى بن حارثة من الفرس. ولتعلم أن المثنى بن حارثة الشيباني كان قد أصيب برمح في رجله إصابة قاتلة سامة، ومع ذلك قاتل في معركة البويب. وقف رضي الله عنه وأرضاه أمام الفرس، والفرس يومئذ يتجاوز عددهم 150، بينما المسلمون 30,000 أو يقلون. ومع ذلك بدأت المعركة، وكان المثنى يكبر 3، وفي التكبيرة 3 يبدأ الجنود بالهجوم، ولكن الفرس لم يمهلوه. وعندئذ التحم المسلمون معهم، فرأى المثنى قبيلة بجيلة وفيها بعض التراخي، فأرسل إليهم: لا تفضحوا المسلمين اليوم. واقتص المثنى من الفرس، فإنه قد قتل في هذا اليوم 150,000 منهم. وسمي اليوم بيوم الأعشار، لأن كل مسلم استطاع أن يقتل 10 من الفرس وحده، أو 9 من الفرس وحده. ولكن الوقت لم يمهل المثنى، فانتفض الجرح عليه واستشهد. وتجمعت الفرس تارة أخرى، وكسرى يزدجرد يخشى على مملكته، يخشى على سلطانه. فكانت القادسية التي نصر فيها الله تبارك وتعالى المسلمين على عدوهم، ودخل سعد بن أبي وقاص إلى المدائن وهو يتلو قول الله تبارك وتعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ونظر سعد: أين كنز كسرى؟ ولم يبحث عنه لدنيا ولا لشيء يأخذه، ولكنه تذكر حديث نبيه صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. فبحث عن الكنز حتى ينفق في سبيل الله، فوصل إليه لأن أحد المسلمين رأى تمثالا يشير بأصبعه هكذا، فقال: والله إن هذا التمثال ما يشير هباء. فحفروا حتى وجدوا الكنز وفيه سوار كسرى، فقال عمر: علي بسراقة ابن مالك. فجاءوا به، قال: أتذكر يا سراقة يوم طاردت رسول الله في الصحراء ووعدك سواري كسرى تلبسهما؟ قال: نعم. قال: فالبسهما يا سراقة. فلبسهما، قال: امشي بهما وقل الحمد لله الذي ألبس أعرابيا من مدلج سواري كسرى. وبكى عمر أن ربه أعطاه هذا وحرم نبيه وأبا بكر هذا. لكن هل تسكت الفرس؟ اجتمع الفرس تارة أخرى في المعركة الفاصلة الحاسمة، في معركة الفرصة الأخيرة التي لن تقوم للفرس بعدها قائمة، وهي معركة نهاوند، وهي فتح الفتوح، وهي المعركة التي قطع بها دابر الفرس، ومن بعدها اتفقوا على اغتيال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. جاء الفرس فأرسلوا إلى المرازبة، وأرسلوا إلى الدهاقين، يعني إلى رجالهم وأمرائهم في البلاد، أن انتفضوا على المسلمين، وإنا سنجمع جيشا لقتالهم. وبالفعل تجمعت الفرس ثم بعد ذلك أرسل عبد الله بن عبد الله بن عتبان إلى عمر بن الخطاب أن الفرس قد اجتمعت في 150,000 وأنهم قد جعلوا عليهم قائدا اسمه الفيروزان. فعندئذ عمر بن الخطاب بحث عمن يقود الجيش لقتال هؤلاء، فلا بد من وجه جديد ولا بد من خطة جديدة، فلم يجد خيرا من الرجل الذي يوم أسلم اهتزت المدينة طربا وفرحا، لأنه يوم أسلم في طيبة المطيبة جاء هو وعشرة من إخوته 11 كوكبا إلى رسول الله قمر الأرض عليه الصلاة والسلام. جاء ومعه 400 فارس أسلموا من قبيلة مزينة، إنه النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه أرضاه، الذي شهد الخندق والحديبية وبيعة الرضوان وفتح مكة وتبوك، شهد كل هذه المشاهد مع رسول الله، وشهد القادسية مع المسلمين. فقال له عمر: إني أريد أن أرسلك إلى جامع للخراج وللزكاة، فلا يا أمير المؤمنين، أما إن أرسلتني فاتحا وغازيا فأذهب. قال: بل فاتحا غازيا. ثم أرسل معه جيشا، تكامل هذا الجيش مع فرق المسلمين هناك حتى وصل إلى 30,000، وبدأ في محاربة الفرس حتى وصل إلى منطقة تسمى بنهاون. وعندئذ دخل الفيروزان إلى حصنه، وللفرس طريقة في حروبهم، أنهم يستخدمون الحيل ويستخدمون الخنادق ويتحصنون بالحصون ويستخدمون الفيلة، والفيلة لا تعرفها العرب، ولذلك كان من إبداعات المثنى بن حارثة وإبداعات غيره من المسلمين أنهم صنعوا فيلا من الصلصال، وجعلوا الخيول العربية تقاتل هذا التمثال حتى يتعود الخيل العربي على شكل هذه الأفيال، ثم لا يجد بعد ذلك غضاضة ولا يهرب منها. وحدث الآتي: الآن الفرس وراء الحصون، والمسلمون الآن أمامهم، والعرب لا تجيد الحصار طويلا ولا تحبه كثيرا. فعندئذ أرسل الفيروزان: أرسلوا إلي رجلا حتى أفاوضه. فبعثوا إليه أحد دهاة العرب الأربعة، ودهاة العرب الأربعة معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وزياد بن أبيه، ثم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. فبعث إليه المغيرة فقال له الفيروزان: كنتم أقل الناس عددا ودارا، وكنا نوصي بكم الأمراء خيرا، فما أتى بكم إلى أرضنا؟ والله إن جندي يأبون أن ينتظموكم بالنشاب، يعني يضربوكم بالرماح تنجسا من جيفكم. انظر إلى معركة تكسير العظام، يحاول أن يستفزه وأن يكسر عظمه وأن يقول له: نحن نتنجس منكم، نحن قادرون عليكم ولكننا لا نريد أن نؤذيكم، تنجسا من جيفكم، فإذا عدتم وتركتمونا سمحنا لكم، وإلا قتلناكم في أرضنا. فنظر المغيرة إليه فعلم أنها زفرة مهموم، وأنها كلمات رجل يائس من حال منه ميؤوس. فعندئذ قال له: والله ما أخرجنا من بلادنا إلا أن نعبدكم لله، أو نأخذ أرضكم، أو نموت عليها، أو أن ندخل الجنة. فقال: ليس لك عندي شيء، أغرب عن وجهي. فغرب رضي الله عنه وأرضاه. فماذا حدث؟ كان رجلان قد ارتدا ثم عاد إلى الإسلام، وكان عمر بن الخطاب يأمر كل القواد ألا يوليهما شيئا، بمعنى أنه لو تولى أمرا فإنه بطل إلى حد لا تتصور، يمكن أن يزج بالجند إلى غمار لا يتحملونها، أما هو بنفسه فليفعل ما يفعل. أحدهما هو طليحة بن خويلد الأسدي، والآخر هو عمرو بن معدي كرب. فعندئذ استشار النعمان بن مقرن الاثنين، قال: ماذا أفعل؟ فقال له ابن معدي كرب: نذهب فنقاتلهم ونجالدهم. قال: الجدران معهم، يعني الحصون، وما نقاتل إلا الجدران، لأنهم يمكن أن يرمون بالرماح. فقال طليحة بن خويلد، وكان يعد بألف فارس وحده بشهادة الفرس، قال: أرى أن أذهب بقوة وبفرقة من الجيش ثم أحاصرهم، ولتبعث القعقاع معي من جهة أخرى، ثم بعد ذلك بعد المناوشة أتظاهر بأني قد هزمت، ويرجع المسلمون معي، وترجعوا أنتم أيضا معي، فيظن هؤلاء أننا هزمنا، فيخرجون من حصونهم، فيحدث القتال والمقتلة التي نريدها. فاستجاد النعمان هذا الرأي ووافق عليه، وذهب طليحة بن خويلد الذي كان بعض الصحابة يتهم بحب الإمارة ويتهمه بحب المال، ولكنه استشهد في هذه المعركة ولقي ربه شهيدا فرضي الله عنه وأرضاه. ثم لما ذهب تظاهر بأنه مهزوم، ثم بدأ في التظاهر بالهروب وبالفرار، وبالفعل بدأ القعقاع من الناحية الأخرى يفعل. بينما كان النعمان قد عبأ جيشه، وكان اليوم يوم جمعة، فقال له الناس: انظر إلى الفرس قد خرجوا. وبالفعل خرج الفرس من حصونهم وسدوا الخنادق وردموها، وبالفعل وضعوا الحديد وأشواكه حتى لا يجبنوا فيعودوا، فإذا أراد أحدهم أن يعود جبن، لأن أشواك الحديد ستقتل. هؤلاء يفعلون هذا لأنهم عباد درهم ودينار، أما المسلم فلماذا يفر؟ إنما فرقة تخاف الموت ذهبت تقاتل قوما يطلبون الموت، هم أهل الإسلام. فعندئذ التقى الجمعان، 30,000 في مقابل 150,000. قال الناس للنعمان: اهجم يا نعمان. قال: لا، حتى تصبح الشمس عند الزوال كما كان رسول الله يفعل، وحتى يدعو الناس على المنابر وفي المساجد للمجاهدين. وقال: يا أيها الناس، إني مكبر ثلاثا، فإذا كبرت الأولى فخذوا الأهبة، يعني الاستعداد، وإذا كبرت الثانية فشدوا في أهبتكم، وإذا كبرت في الثالثة فإني حامل واحملوا معي، يعني هاجم فاهجموا معي. وبالفعل كبر الأولى واستعد الناس، والثانية ثم الثالثة، وانقض برايته كالصقر الذي يهجم على فريسته، واقتتل الناس يومئذ مقتلة عظيمة. الله أكبر، 30,000 يرددونها، 30,000 يرددونها في هذه المعركة، كأنها خناجر في الحناجر، كأنها والله الذي لا إله إلا هو صواريخ موجهة إلى هؤلاء جميعا. فالدماء كست الأرض لأنهم اقتتلوا من ساعة الزوال حتى ساعة الظلام، اقتتلوا بالسيوف حتى تكسرت، وبالرماح حتى تحطمت. ثم بعد ذلك وقف المثنى فقال: اللهم أنزل على، وقف النعمان فقال: اللهم أنزل علينا نصرك واستشهدني اليوم، أي اجعلني اليوم شهيدا. فإذا به تنزلق فرسه في الدماء فسقط، فجاءه سهم فقتله، فلم ينتبه إليه إلا أخوه سويد، فأخبر حذيفة وكتم خبر موته واستشهاده. ثم انجلت المعركة بمقتل الفرس جميعا إلا قليلا، ثم انتصر المسلمون، وذهب البشير معه الغنائم التي كانت أكبر غنائم للمسلمين، فلم يغنم المسلمون مثل هذه الغنائم من قبل، ولم يقتلوا مثل هذه المقتلة في الفرس من ذي قبل، ولم تقم للفرس قائمة، فإن نهاوند بها خمدت النار، نار المجوس، وارتفعت راية لا إله إلا الله. ذهبوا بالغنائم إلى عمر، فقال عمر: ماذا فعل المسلمون؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، استشهد النعمان. فبكى عمر. قال: ومن؟ قال: وطليحة وفلان وفلان وفلان. قال: ومن؟ قال: لم يبق إلا ضعفاء المسلمين، لا تعرفهم ولا نعرفهم يا أمير المؤمنين. فبكى عمر بن الخطاب وقال: ضعفاء المسلمين وفقراء المسلمين، ما ضر عمر بن أم عمر ألا يعرفهم، طالما أن الذي خلقهم يعلمهم سبحانه وتعالى. ثم وقف على المنبر وقال: أيها الناس، فتح الله عليكم نهاوند واستشهد النعمان. ثم بكى عمر وبكى وبكى حتى ارتفع نحيبه، ولم تمض إلا أيام قلائل، ثم جاء الكلب المجوسي حتى اغتال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولم يمهل الله كسرى، فإن الله عز وجل قد أهلكه في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ولا زال الفرس بين جوانحهم يحملون الحقد المقدس على المسلمين، فينتقمون منهم في العراق وفي سورية وفي كل أرض يرتفع فيها لواء أهل السنة. فاللهم عليك بالروافد ومن أعانهم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى، أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والإقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار وما حن قمري على الأشجار. أما بعد معاشر المسلمين، فقد ارتفعت راية الإسلام يوم كان المسلمون فداء لهذا الدين، ويوم كان المسلمون لا يبحثون عن دنيا ولا عن جاه، وإنما يبحثون عن تعبيد الناس لرب العبيد. ثم مرت الأيام والسنون حتى ضربت المذلة على الأمة، والله تبارك وتعالى قد بيّن حد التغيير، فقال تبارك وتعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقال تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالركب قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي، وقد عاشوا أئمته سنينا، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. قد استرد السبايا كل منهزم، لم يبق في أسرهم إلا سبايانا، وكلما رأيت سياط الظل موجعة رأيت عليها دماء أسرانا. أيها المسلمون، إنه لا عودة للأمة إلى الصدارة إلا أن تعود إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها وإلى النبع الصافي الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه، فعود حميد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. فاقرأوا التاريخ ففيه العبر، ضلت أمة ليست تقرأ الخبر. اللهم يا ربنا، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا رب العالمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع ربنا بفضلك وكرمك راية الحق والدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم رد غائبنا، اللهم فك أسرانا، اللهم فك أسرانا، اللهم انصر المجاهدين في سوريا، اللهم انصرهم في حلب، اللهم اكلأهم في أدلب، اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم انصر أهل السنة في كل مكان. اللهم عليك بالرافضة الملاعين ومن أعانهم أجمعين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم يا رب العالمين، يا أول الأولين، بارك لنا في أقواتنا، يا آخر الآخرين، يا أول الأولين، بارك لنا في أرزاقنا، وارفع الغلاء عن البلاد والعباد. اللهم ارفع الغلاء عن البلاد والعباد. اللهم إننا أذنبنا وإنا فقراء وأنت الغني. اللهم إن اقترفنا من الآثام ما اقترفنا وأنت الغفور. اللهم إن الأذلة وأنت العزيز. اللهم إن الضعفاء وأنت القوي. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع عنا البلاء من أجل أطفال رضع، من أجل شيوخ ركع، من أجل بهائم رتع. اللهم ارفق بنا. اللهم إنا قد أسأنا، وإنك أنت المحسن، وإن إحسانك لا يكون إلا لمثلنا، فأحسن إلينا يا مولانا. اللهم ارفع راية الحق وأقم دولته. اللهم ارفع راية الحق وأقم دولته. اللهم أزل دولة الباطل ونكس رايته. اللهم افضح المنافقين، اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك بالإجابة جدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.